ولكنه لم يكفره لأنه كان مكرها لأنه رأى صاحبه قد قتل، ولكن قال صاحبك خير منك. فبجملة عامة الإكراه المعتبر أحد موانع التكليف. جمهور العلماء على ذلك وجمهور الفقهاء على ذلك لا نزاع فيه إلا محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله الحنفي، قال إن المكره كافر في أحكام الدنيا، ولكن الإكراه يمنعه يمنع من وقوع العذاب عليه عند الله في الآخرة. يعني يعتبر إن الأدلة بتاعت الإكراه دي إيه؟ دي ما تمنعش من إن إحنا نسميه في أحكام الدنيا كافر، لكن عند ربنا ليس إيه؟ ليس بكافر ما دام فعلا وقع عليه إكراه حقيقي. لكن الجمهور والأدلة الظاهرة كلها تفيد أن المكره إذا ثبت الإكراه في حقه فإننا لا نرتب عليه أحكاما في الدنيا فضلا عن الأمر عند الله في الإيه؟ في الآخر. ماشي؟ ده الصحيح يعني. قول بتاع الشيخ تاني وعيش محمد بن حسن الشيباني في بدائع الصنائع الجزء التاسع، قال إن المكره كافر في أحكام الدنيا، وأن الإكراه ينفعه عند الله في الآخرة في أحكام الإيه؟ الآخرة. لكن احنا نقول الصحيح واللي عليه الادله الشرعيه واللي عليه جماهير العلماء خاطبه على ان الاكراه احد موانع التكليف في احكام الدنيا فضلا عن رفع الحكم عند الله في الايه؟ في الاخره. لكن في احكام الدنيا ايضا ثبت الاكراه فانه يمنع من اطلاق الايه؟ الاحكام سواء كفر او غير كفر. ماشي؟ ده الصحيح وفقا لظاهر. طيب الاكراه هو احد العوارض المكتسبة أو أحد موانع التكليف. العلماء بيقسموا العوارض في عوارض سماوية كما يسمونها، يعني لا دخل المكلف فيها، وفي عوارض مكتسبة. فلما يجي يقول لك إن الإكراه من العوارض المكتسبة، إن الجهل من العوارض المكتسبة، ليه؟ لأن هناك دخل للبشر فيها، هناك دخل البشر إيه؟ فيها. فالإكراه بقى في طرف مكر، في طرف أوقع الإكراه، يبقى هنا في دخل الايه؟ البشر. فعشان كده بيسموها عوارض مكتسبه، مش عوارض سماويه. اسف، عوارض ايه؟ سماويه لا دخل المكلف فيها، لا دي البشر لهم دخل فيها، لهم دخل فيها، وفي ازاله في ايقاعها او في ازالتها. ماشي؟ طيب الاكراه لغه مشتق من الكره، خلي بالك المعنى اللغوي، مشتق من ايه؟ من الكره، يعني ان الانسان يفعل الشيء وهو كاره له، يعمل الحاجة أو يقول الشيء وهو إيه؟ يكرهه، فسمي إكراها نسبة للكفر. يبقى هو بيعمل حاجة وهو كارهها، هو مش عايز يعملها أصلا. أصل شرعا هو وقوع المكلف تحت إرادة طرف آخر اللي هو المكره يحمله على فعل شيء مخالف للشريعة. وقوع المكلف تحت إرادة أخرى يحمله على فعل شيء او على قول شيء مخالف للايه؟ للشريعة. ده كده ده كلام عام. طيب او قول المكلف تحت ارادة مكرها، يعني طرف اخر يكرهه، يحمله على ان ايه؟ يفعل شيئا مخالفا للشريعة، سواء بقى كفر، معصية، اي شيء، قول، فعل يخالف دين الله سبحانه وتعالى. شروط الإكراه، شروط الإكراه احنا عندنا طرفين، طرف المكره اللي هو الطرف بكسر الراء اللي هو الطرف الذي يوقع الإكراه اسمه المكره بكسر الراء، اسم فاعل من الفعل الرباعي أكره. عايزين نجيب اسم الفاعل عن ضم أولي ونكسر ما قبل آخره فنقول مكره، أما اسم المفعول نضم أوله ونفتح ما قبل آخره يبقى اسمه مكره، واسمه إيه؟ يبقى الذي يقوم بالإكراه ده مكره، واللي يقع عليه الإكراه يبقى إيه؟ يبقى مكره. يبقى في مكره في إيه؟ مكره اللي هو بيقع عليه الإكراه، مكره هو الذي يحمله على الإكراه. وصل كده الاثنين دول؟ الأول اسم فاعل بكسر ما قبل أولي آخره وهو مكره، زي مضرب، مرسل، مكره. ماشي؟ من الفعل الرباعي. وفي اسم مفعول هو الذي وقع عليه الإكراه اللي هو المكره، اللي هو الإيه؟ المكره. وصل بفتح ما قبل آخره. فأول شرط أن يكون المكره اللي هو بيوقع الإكراه بقى قادرا على إنفاذ وعيده وأذاه. طب لو كان عاجزا

فزي ما نقل السيوطي رحمه الله انهم قتلوا قتلوا من علماء المالكية تقريبا 3500 واحد تقريبا او يزيد عن ذلك. بل حضرتك قال قتلوا اكثر من 3000 نفس من علماء المالكية. ليه؟ ده بس عشان علماء المالكية يقولوا للناس ان دول مسلمين ما بديوش، فقتلوا منهم اكثر من 3000 نفس كما نقله السيوطي وابو الحسن القابسي احد علماء المالكية. ليه؟ ان هما كده هيقنعوا الناس بانه تجوز ولاية هؤلاء الناس على الايه؟ على المسلمين، وما بديوش وقتل. فالعالم خلاف الرجل الايه؟ العادي. فعشان كده الشافعي قالوا اما ان قتلنا الرجل عالما او ذا وجاهة بين الناس حيث له اتباع يقتدون به فليس له ان ينطق كلمة كفر حتى لو تم القتل. ليه؟ لانه في الحالة دي هيبقى ضرره متعد على غيره وليس ضرره قاصرا على ايه؟ ماشي. وعشان كده النقطة دي يا اخوانا مهمة جدا، فإن يجي ناس ايه من العلماء يقولون كلاما فيه كفر او فيه تضليل للأمة او فيه مداهنة الحكام كفار او تيجي تكلمه يقول لك هنعمل ايه، ما احنا كنا مكرهين. طب انت مكاني هتعمل ايه؟ واخد بالك معايا؟ وانت لو رحت عند القذافي وقال لك تعالى هتعمل ايه؟ ما انت تخيل بقى نفسك في هذا الموقف. رغم ان هم متفقين في الاصل يعني، بس الموضوع بسيط يعني، واخد بالك حضرتك؟ فنقول لا، انت كرجل عالم وكرجل ابتدى بك اذا قلت كلاما ستضلل به الايه؟ الاخرين. ده لو هم حتى كانوا بيهددوا بقتل، ده هم ما بيروحوش عشان مهددين بقتل على حاجه، ده القضيه كلها ايه؟ قضيه فلوس وبزنس، انت فاهم الموضوع بسيط يعني. ايضا نقول من متعلقات مسألة النطق والكفر حال الإكراه مبدأ أن الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. فإذا أكر الإنسان على أن يقول كفرا أو أن يقول حراما أو كذا في وقت معين فهو مرفوع عنه الإكراه، مرفوع عنه التكليف حال الإكراه فقط. أما إذا رفع الإكراه فلا يجوز له أن ينطق بكفر أو بحرام أو أن يفعل كفرا أو حراما أو غير ذلك. فإذا فعله، لو فعل الكفر بعد رفع الإكراه يكون كافرا كما قال القرطبي. اتفق الفقهاء على أن من رفع عنه الإكراه ففعله في غير حال الإكراه فإنه يكون كافرا، فإنه يكون إيه؟ كافرا. ودي تبع قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. ويشهد له حديث وكان في السنة دي مقال اللي هو حديث عمار المشهور إن عادوا فعلوا. يبقى لما هم ومعناه مقبول، معناه إيه؟ مقبول بلا نزاع. وقت الإكراه تكون الرخص. ارتفع الإكراه لا يجوز العودة للإيه؟ للنطق بالكفر أو فعل الحرام أو أو أو. إن عادوا فعلت. يبقى الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. بعد كده وان كان كما نقل القرطبي ايضا ان الافضل في حال الاكراه ان يتخذ الانسان المعاريض او التوريع في الكلام، ان يتخذ الانسان المعاريض او التوريع في الايه؟ في الكلام. ماشي. بعد كده من الكلمة نقطة جديدة ان كل ما سبق فيما يخص تصرفات الانسان مع نفسه، فيما يخص ايه؟ قول الانسان او فعل الانسان مع نفسه. طيب هل يجوز ان ينكر الانسان على ان يتعدى ضرره الى غيره؟ هناك خلاف بين العلماء. اولا رقم واحد، اجمع العلماء خلي بالك كويس على انه لا يجوز للضرر ان يكره على قتل من هو معصوم الدم. أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكره الإنسان على قتل من هو معصوم الإيه؟ الدم. قاله الإمام أحمد وابن رجب الحنبلي وغير ذلك وأفتى به الحنفية والمالكية وجماهير العلماء، وقالوا إن دم المكره ليس أفضل وأولى من دم الذي يراد قتله. يعني أنا الرجل جه قال لي أنت لو ما قتلتش فلان هقتلك، وفعلا أنا متأكد من القتل، وهذا الذي يراد قتله دمه حرام بنص الشرع. ما جيش أقول إيه الصنعة تقتل فأنا مكره إن أنا إيه أقتله. ما إحنا هنا في أحد دمين سيسفك، إما دمي أنا كرجل مكره، وإما دم رجل مسلم أو دم معصوم إيه الدم آخر، فليس دمي بأولى من دم الذي يراد أن يكره أن يراق دمه. تمام، ليس دم المكره أولى بدم من دم الإيه المعصوم الآخر. فحينئذ في إجماع على أنه لا يجوز الإقراع على قتل معصوم الدم، لا يجوز الإقراع على قتل معصوم الإيه الدم. وده داخل زمان العلماء ضمن قاعدة تسمى إيه أن الضرر لا يدفع بضرر مثلي أو أشد منه. إحنا ما بنيجي ندفع ضرر ما بندفعوش بضرر مساوي له في المقتول أو بضرر أشد منه. ماشي؟ فلو دفع ضرر الإكراه عن نفسي، ضرر القتل عن نفسي، سيدفعه بضرر مساوي له في الإيه؟ المقدار، وإنه هيقتل إيه؟ يعني هو مثله. وكذلك لو دفع الضرر بأشد منه، ما جيش واحد يقول لي إيه؟ أنا هحرق لك أرضك إذا ما كنتش هديت الفلان، وفعلا يقدر يحرقها، لأن إتلاف المال أدنى من قتل النفس. أن إتلاف المال أدنى من قتل الإيه؟ النفس. يبقى اتفق العلماء على أن الضرر لا يدفع بضرر مثله ولا بضرر إيه؟ أشد منه. وصل؟ فمن هنا حصل الإجماع على أنه لا يجوز الإقراع على أن يقتل الإنسان من هو معصوم الدم حتى لو تيقن القتل، حتى لو كان إيه؟ هيتقتل هو ذات نفسه. طبعا دي هتفيدنا في حتة الجيوش والشرطة الذين يقتلون المسلمين ويقتلون الناس تنفيذا للأوامر. تقول لي ليه؟ يقول لك ما أنا عبد المأمور. لا، يقول لك أنا عبد المأمور دي حاجة، ويقول لك أنا عم ايه هتحبس وفقا للقوانين العسكرية، هتقدم محاكمة تحبس. ماشي؟ و نقول له ان انت لا يجوز لك حتى لو حد اتقتل مش هتحبس ان تقتل معصوم الدم ولا ان تقتل مسلمين. ده كمان ده هو بيكره على ان ايه، ده لو قلنا انه بيكره يعني يطلب منه ان يقتل الكثير من الناس مش واحد بس. يعني اقول له انزل اضرب الناس دي بالنار، انزل اقتل الناس دي، انزل دوس عليهم بالدبابات والمدرعات. وطبعا احنا من ناحية الواقعية الناس دي حتى مش مكره ابتداء، لان احنا زي ما قلنا من شروط الاقراء في الاول ان يكون ايه غير قادر على دفع الضرر عن نفسه ولا بهرب. افتكرنا الكلام في الاول ما قدرش ان هو ايه، لكن هو يقدر يهرب. ماشي؟ ومسلمين سلاح، انا عاوز ينقلب عليهم هنقلب عليهم. لكن حتى لو فرضنا ان كل ده معدوم هنقول له ان انت هتدفع الضرر عن نفسك، ضرر ايه؟ الحبس. حتى لو هتاخد تأبيد، مش هنقول هتاخد حبس سنة ولا اتنين ولا تلاتة، لا هتاخد مئة سنة لو هتتقتل حتى. فلا يجوز لك أن تعتبر ذلك إكراها على أن تقتل مسلمين معصومين إيه الدماء. وده إجماع من العلماء، وده إجماع من إيه من العلماء. ماشي؟ و وانا ان ده إيه دخل في باب ان الضرر لا يدفع بضرر مثلي او بضرر ايه اشد منه، بل ان احنا لو طبقنا ده حتى حرفيا هنجد انه بيدفع الضرر اللي هو هيقع عليه حتى لو كان القتل بضرر اشد منه، انه بيطلب مني يقتل عدد من المسلمين، يعني مش واحد بس، ده ايه انا بيستخدمهم في قتل المسلمين. وطبعا ولو دققنا هنلاقي ان هو حتى الضرر اللي وقع عليه ادنى بكثير، انه اقصى حاجه ان هم يحبسوه ثم في عصيان الايه الاوامر. ماشي؟ يتحبس. ده كل ده لو قلنا انه لا يجوز له ان يظل معهم وان يكون في ايه في خدمه، لو قلنا بذلك فرضا تنزلا يعني جدلا. ماشي؟ لكن هو المفروض ان هو يهرب منهم ويتبرأ منهم ونعم نشوف ان هذه الجيوش اثبت الواقع اقيام انها اما انها تنفذ قوانين كافره انما انها تقاتل في سبيل الطواغيت. ونعم شفنا حتى المجلس جزاه الله خير سلم الناس اللي راح اعتصموا قدام السفاره السوريه بسوريا. طب ما انت عارف ان انت هتسلمهم هيقتلوهم او على الاقل هيمسكوهم يعذبوهم الله عنهم. ودينا شايفين المجازر والاهوال التي تجري في سوريا. طب هم عملوا ايه؟ هم بس واقف احتجاجيا يعني حتى مش ياريتهم عملوا حاجه فيها اشكاليه او بتاع بس عشان دول بينفذوا امر الطواغيت. اقبض اقبض عبيه في الطياره اشحنه وموتوه هناك يلا توكل على الله. فمحدش يجي يقول لك اصل هو العسكري مكره والمجند مكره. نقول له لا ان هو بيدفع ضرر عن نفسه بضرر ايه؟ اشد منه عليك ويعين الطواغيت ويقاتل في سبيله. هذا ده احنا طبعا بندي لمحه كده ايه؟ على المشي فيما يتعلق بقضيه الاكراه هذه الجزئيه. وكذلك نقل القرطبي نفس الكلام انه لا يجوز الاكراه على قتل معصوم الدم ونقله الاحناف وعامه كتب القواعد الفقهيه. يبقى احنا بحمد الله اخدنا نص موضوع الاكراه تقريبا او جزء منه والمره القادمه نقفل او نكمل الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله.